بسم الرحيم على فؤادك أبتدي، ودعاء ربي سوف يذهب كل غم. يا ربي يا رحمن داوع عبيرنا، فلأنت أرحم يا إلهي من رحم. هي من فؤادي قطعة وثمينة، تزهو بروح ليس تشبهها الأمم. هي بالتصبر كم تعيش حياتها، ما ضر قلب عبيرنا كثر السقم. تشكي قلوب بعد فرقتها أسى، فنسيمها كالورد يبهج من سأم. أعبيرنا طال البلاء وإنه يوما يزول بإذن من يحيي العدم. لا تيأسي وتصبري، فالله ينجي عبده من كل هم. يا رب أكرم قلبها بسعادة، وبعث به كل المباهج والنعم. يا رب إني بالشفاء متفائل، فالنور يسطع من سرادي بالظلم. فالنور يسطع من سرادي بالظلم.